ان نقيم البناء. فايهما نبني اولا، قواعد واعمدة ام سقف؟ بعض الناس يريد ان يرمي السقف قبل ان يجعل قواعد واعمدة. ان الجهاد هو ذروة سلام الاسلام، وبعضهم يريد ان يقيمه قبل الاعمدة، وهذا مما لا يصح ابدا. اننا نريد ان نوجد النموذج وتوسيع القاعدة، ايجاد النموذج وتوسيع القاعدة. انظر هذا المسجد الذي يحمل السقف، هذه الحيطان ام الاعمدة؟ تلك الاعمدة. كم عمود؟ 2 4 6 10 اعمدة، 12 عمود. ثم الباقي طبرص، بيسموه كده طبرص فقط. كذلك نريد ان نوجد هذه الاعمدة التي تقوم عليها الامة، ثم تبقى بقية الامة. اسمع رسولك بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ تغزون من بعدي فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال نعم فيفتح لهم. ثم تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقال نعم فيفتح لهم. جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقون، وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق. لا تعلمهم؟ نحن نعلمهم. فلذلك اقامة هذه الاعمدة. ما صفة هذه الاعمدة؟ اسمع، نحتاج الى الشخص، الى الاخ، الى الرجل المتكامل في صفاته البشرية. ملامح التقوى والخشوع بادية عليه، مربى على قول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. هادئ، حيي، مخبت، خاشع، منكسر، وفي ذات الوقت هدوءه وحياؤه لا يخدعان فيظن الظن انه ضعيف. كلا، انما اذا حاول احد النيل من دينه صار اسدا كاسرا. ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه اسد مرير، انه مربى على قول الله تعالى وليجدوا فيكم غلظة، اشداء على الكفار واغلظ عليهم، مربى. نريد رجلا حسن الاخلاق، يألف ويؤلف، مربى على قول الله فبما رحمة من الله لنت لهم، ادفع بالتي هي احسن. نريد رجلا مستعليا بإيمانه. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهو مربى على قول الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه سيأتي مزيد التفصيل لها في خطبة الجمعة غدا إن شاء الله. المقصود أيضا نريد رجلا غير متكبر ولا مغرور ولا منتفخ ولا منتفش ولا مختال، مربى على قول الله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ومربى على قول الله ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نريد رجلا عفيف عما في ايدي الناس صقلته التربية، فهو لا يهوي في الشبهات ولا في الشهوات، صامد في وجه الشهوات ولو احس بلدعها في اعصابه، لانه مربى على قول الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى

انا لسه مخلصتش يا جماعة. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.